عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع عشر في ترتيب أفعاله وهو نظام الخلقة. قد اتضح بالأبحاث السابقة أن للوجود الإنساني وهو فعله تعالى انقسامات، منها انقسامه إلى مادي ومجرد، وانقسام المجرد إلى مجرد عقلي ومجرد ثابت. البحث في عالم الإنسان بعد أن انتهينا من الأبحاث المرتبطة بإثبات ذات الواجب سبحانه وتعالى وبيان صفاته الذاتية، بعد ذلك ننتقل إلى فعله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى ننتقل إلى عالم الإمكان أو عوالم الإمكان. قبل الدخول في هذه الأبحاث يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو المراد من العالم؟ العالم يطلق بأحد معنيين. تارة يطلق العالم ويراد به اسم الآلة، يعني ما يعلم به شيء آخر، ما يكون علامة على شيء آخر. وبهذا اللحاظ فإنه لا يصح أن نطلق على الواجب سبحانه وتعالى العالم الربوبي. لماذا؟ باعتبار أن ذاك الوجود وتلك المرتبة الوجودية ليست مما يعلم بها شيء آخر. هذا المعنى الأول. بهذا المعنى الأول فقط يصح أن نطلق على عالم الإمكان، على الوجود الإمكاني، بأنه عالم أو عوالم. نعم، إذا أردنا أن نذكر لفظا يشمل الوجود الواجبي أيضا نعبر المراتب الوجودية لا العوالم الوجودية. المراتب الوجودية أعم من أن تكون المرتبة مرتبة واجبية وهي الغنية بالذات، أو المرتبة مرتبة إمكانية وهي الفقيرة بالذات. المعنى الثاني أو الاصطلاح الثاني الذي يذكر هو يطلق العالم ويراد به ما يشغل مرتبة من مراتب الوجود الكلية، مرتبة من مراتب الوجود الكلية التي تكون محاطة لما فوقها ومحيطة لما هو دونها. هذا أيضا يسمى عالم، مرتبة من مراتب الوجود الكلية. والكلية هنا كما سنبين هي الكلية التي هي صفة الوجود، لا الكلية التي صفة العلم. مرتبة من مراتب الوجود الكلية تشغل مرتبة، هذه المرتبة تكون محيطة بما هو دونها، يعني علة لما هو دونها، ومحاطة لما هو فوقها، يعني معلولة لما هو فوقها. إن أمكن ذلك سأبين هذا القيد لماذا نضيفه وإن لم يضيفه المحققون. إن أمكن ذلك. وبهذا المعنى من العالم يمكن أن نطلق على الواجب سبحانه وتعالى العالم الربوبي. لماذا؟ لأنه يشغل مرتبة من مراتب الوجود الكلية وهي المرتبة الواجبية الغنية بالذات، المحيطة بما دونها وإن لم تكن محاطة ماذا لما فوقها، المحيطة لما دونها. ومن هنا نحن قيدنا قلنا إن أمكن ذلك، هذه إذا أمكن أن تكون محيطة لما دونها ومحاطة لما فوقها كمرتبة المثال، فإنها محيطة بعالم المادة ومحاطة من قبل عالم العقل. هذا ممكن في عالم المثال، ممكن في عالم العقل، ولكنه في الواجب سبحانه وتعالى بعد هذا القيد ماذا؟ وهو أن تكون محاطة لما فوقها، بعد هذا غير معقول، لأنه ليس فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة وعدة ومدة. وبهذا المعنى من العالم يمكن أن نطلق على العالم العالم اللاهوت أو العالم الألوهي أو ذاك تلك المرتبة الوجودية، نطلق عليها العالم الربوبي أو العالم الإلهي. هنا يوجد سؤال، السؤال الأول وهو أنه ما هي عدد العوالم؟ التفتوا جيدا، هنا عندما نقول عوالم بعد مو مرادنا العوالم بالمعنى الأول، وإنما المراد العوالم بالمعنى الثاني الذي يشمل الواجب سبحانه وتعالى. مرتبتان منهما لا إشكال ولا شبهة عند الإلهي فيهما. المرتبة الأولى هي المرتبة الطبيعية وعالم الطبيعة وعالم المادة وعالم الناسوت وعالم الشهادة، ما شئت تعبر، هذا ثابت بالوجدان. وإذا شككنا في مثل هذا الأمر الوجداني بعد لا يتم عندنا أو لا يبقى عندنا طريق لإثبات عالم المادة. المرتبة الثانية أو العالم الثاني هو العالم الإلهي أو المرتبة الإلهية، وهو الذي يثبته لنا البرهان، إما عن طريق الملازمات، إما عن طريق برهان الصديقين، وإما عن طريق ماذا؟ الدليل الإني وبرهان الإني الذي هو من المصنوع إلى الصانع ومن المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى. هذان العالمان وهذان المرتبتان لا يمكن أن يشك فيهما عند الإلهي. أما المرتبة المادية فبالوجدان، والمرتبة الإلهية فبالبرهان. إنما يقع الكلام أنه هل يوجد دون عالم المادة عالم أو لا يوجد، وهل يوجد فوق عالم الإله عالم أو لا يوجد، وهل توجد عوالم وسطية بين عالم الإله وعالم المادة أو لا توجد. هذه أسئلة ثلاثة لا بد أن نجيب عليها. السؤال الأول وهو أنه هل يوجد فوق العالم الربوبي والمرتبة الوجودية يوجد عالم آخر فوقه أو لا يوجد عالم فوقه؟ يوجد أو لا يوجد؟ الجواب أنه لا يوجد جزما. لماذا؟ لما ذكرناه في محله بأنه الحق سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى، واحد فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، وإذا فرض فوقه عالم آخر فهو يكون ماذا؟ يكون أكمل من هذا العالم، فهو يكون محاطا له، فإذا صار محاطا يكون له مرتبة أو حد عدمي، لأنه بمجرد أن يكون الوجود وجود محاط فإن المحيط به يكون ماذا؟ أكمل منه، فإذا فرض أن هناك أكمل فهو يكون ماذا؟ هذه المرتبة الثانية واجدة لذلك الكمال وفاقدة للكمال الأكمل. وقد فرض أن الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ بسيط حقيقة، فلا يعقل أن يتصور عالم ومرتبة وجودية ولو بحسب التصور فوق المرتبة الواجبية. إذن الجواب عن السؤال الأول وهو أنه هل يمكن أن نتصور عالم ولو بحسب التصور، مو بحسب الوقوع، بحسب التصور أيضا لا معنى لأن نقول أن هناك عالم فوق العام عالم الربوبي والمرتبة الواجبية والغنية بالذات. السؤال الثاني وهو أنه هل توجد هناك مرتبة أدنى من عالم المادة أو لا توجد؟ هل يوجد هناك عالم دون عالم المادة أو لا يوجد؟ بناء على ما يذكره الحكماء من البرهان يقولون برهانين يذكرون بناء على ما يذكرونه من الأدلة لإثبات هذه الحقيقة، وهي أن كل عالم أشرف فهو علة للعالم الأدنى، وكل عالم أدنى فهو معلول للعالم الأشرف. إذن هذا العالم الذي دون عالم المادة علته ماذا تكون؟ ها؟ عالم المادة. وعالم المادة ثبت لنا فيما سبق أنها تستطيع أن توجد أو لا تستطيع أن توجد. العالم الجسماني يمكن أن يكون موجدا أو لا يمكن أن يكون موجدا؟ ها؟ لا يمكن أن يكون موجدا. فلو فرض أن هناك عالم دون عالم المادة فواسطة فضه وعلة وجوده ومفيض الوجود عليه هو من يكون؟ هو عالم المادة. والعالم الجسماني يستطيع أن يوجد أو لا يستطيع؟ لا يستطيع، لما تقدم من أن العلل الجسمانية لا تستطيع أن تؤثر إلا مع وضع خاطئ. ومن هنا بينا فيما سبق أن العلل الجسمانية لا يمكن أن تكون مفيضة للوجود، فإنما تكون ماذا؟ علل فاعلية، علل معدة، يعني معدة للحركة فقط. بهذا البيان أيضا يقولون بأنه لا يمكن أن يفرض هناك عالم ما دون عالم مادة وعالم الطبيعة. يبقى السؤال الأخير، وهو أنه توجد عوالم وسطية أو لا توجد عوالم ماذا؟ وسطية، بين عالم واحد، بين العالم العبودي وبين عالم المادة. هنا الأقوال متعددة. قول يقول بأنه لا يوجد، وهو لمن؟ وهو للمتكلمين، وهو أنه يوجد فقط عندنا العالم الربوبي وعالم المادة، ولا يوجد عندنا في الوسط أي عالم آخر، لا عالم العقل ولا عالم المثال. وقول آخر يقول أنه يوجد وهو عالم العقل فقط، فالعالم الربوبي والعالم العقلي والعالم المادي، وهو للمشائين. وقول ثالث يقول بأنه لا يوجد عالمان متوسطان بين العالم الربوبي وبين عالم المادة، وهو عالم العقل وعالم مثالي منفصل. وهناك أيضا أقوال أخرى أيضا فيها تفصيلات. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه باعتبار أنه تابع لمدرسة الحكمة المتعالية، والحكمة المتعالية في هذه المسألة تابعة للمدرسة الإشراقية، والمدرسة الإشراقية تعتقد بأن هناك عالمين كليين متوسطين بين العالم الربوبي بين عالم المادة. العالم الأول هو العالم العقلي، والعالم الثاني هو عالم المثال المنفصل. أما ما هو الدليل عليه؟ بعد هذا دليله لابد ماذا؟ فيما يرتبط بالعقل، فثبت لنا في بحث العقل والعاقل والمعقول عندما أثبتنا وجود العقل، وفيما يرتبط بعالم المثال هذا ما سيأتي إثباته في الفصل 21 في عالم المثال. هنا استقام بعض الأدلة لإثبات عالم المثال المنفصل أو عالم البرزخ، ولكن عالم البرزخ في قوس النزول لا عالم البرزخ في قوس الصعود. فلهذا قال في ترتيب أفعاله وهو نظام الخلق. طبعا هذا بحسب ماذا؟ بحسب البحث الفلسفي والكلامي. أما بحسب البحث النقلي فللبحث النقلي عالم آخر، لأنه الروايات مختلفة في هذا المجال. بعضها تقول أنه يوجد 14,000 عالم، بعضها تقول يوجد 12,000 عالم قبل عالمكم بعد عالمكم. الروايات في هذا الباب كثيرة أولا ومضطربة ومختلفة ثانيا، فلهذا لها بحث مستقل. الآن نحن لا نريد أن ندخل في تلك الأبحاث، أنه مرتبط بالبحث النقلي ولا علاقة له بالبحث الكلامي أو البحث الفلسفي. بلي في علم الكلام قبل أبوش يبحثوه هناك، فالمثل لابد تطرح، وهو أن عوالم الوجود هل هي واحدة او اثنين او ثلاث او اربعة او عشرة او خمسة؟ عقل الانسان وذلك مبلغهم من العلم وصل الى هنا، وهو انه هذه العوالم الجيد اما ثلاثة، وكشف المكاشف واصل الى ان هذه العوالم الجيد اربعة. هذا ذاك مبلغ علم المكاشف، وهذا مبلغ علم الحكيم. اما مبلغ علم ائمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام فذاك له مقام اخر وبحث اخر. يقول لي واحد سيدنا العشيسة انتو بالروايات يقول 12000 عالم وتقول 14000 عالم وإلى آخره، ذاك اسمكت مقام اخر من البحث. الان احنا نتكلم بحسب الادلة العقلية او بحسب المكاشفات العرفانية. بحسب الادلة العقلية الذي هو البحث الفلسفي او البحث الكلامي، نقول اما مراتب الوجود اثنان، اما مراتب الوجود ثلاثة، اما مراتب الوجود ماذا اربعة، اما مراتب الوجود ماذا خمسة. طبعا على اختلاف المشارب، مراتب الوجود خمسة مرتبط بالمدرسة الارفانية، اما المدارس الفلسفية والكلامية اما اربعة واما ثلاثة واما اثنين. والماضي يقول ها يقول واحد، بعد ذاك لا يوجد عنده فاعل ولا يوجد عنده غاية، فقط عنده مادة وقورة. اما العلل الفاعلية والعلل الغائية بعد في البحث المادي غير موجودة. ومن هنا تجد ان بعض المحققين من علمائنا عندما يقول ان الغرب او ان الماديين لا فلسفة لهم، باعتبار انهم يفسرون الفلسفة هي البحث عن العلة الفاعلية والعلة الغائية، ومن ينكر العلة الفاعلية والغائية له فلسفة وليس له فلسفة، ليس له فلسفة. ملتفتين هذا اللي إلى شاف بعضهم يقول بأنه الغرب ما عنده فلسفة، من هنجي يقول باعتبار أن الفلسفة بحث في ماذا؟ في الفاعل والغاية. ومن قطر الوجود على أن الوجود يساوي المادة فلا يبحث لا عن الفاعل ولا عن الغاية، فيبحث عن المادة والصورة فقط. لا، يقول مراتب التجليات خمسة، الحضارات الخمس مرقي. الوجود واحد مولانا، اعوذ بالله ان يتكسر، ولكن الكلام انه مراتب التجليات والظهورات واحدة لو متعددة متعددة. لا يمكن اي بل لانه بس تتصور، لا يعني لا تطور تطور، ولكنه يمكن ان يفرض او لا يمكن. ايه التطور مقصودي هذا من التطور، مو انه ما اقدر اتطور فوقه، اتطور فوقه طبعا مهم يمكن تطور فوقه، ولكنه يمكن ان يفرض عالم فوقه هو غير موجود او لا يمكن ان يفرض. بعد هذا مبينين فيما سبق في اول بحث الالهيات، بينا في ترتيب افعاله وهو نظام الخلق. هناك اشرنا الى برهان الامكان العام، قلنا لو امكن ان يوجد اله فوقه ولو بالامكان العام فهو حاصل له بالفعل، اما برهان على ذلك. في ترتيب افعاله وهو نظام الخلقه، قد اتضح بالابحاث السابقه ان للوجود الامكاني، وبالوجود الامكاني ما هو؟ يقول وهو فعله تعالى انقساماته. طبعا اكثر هذه الانقسامات التي ذكرناها في مطلق الوجود يمكن ان نتطورها ايضا وين؟ في فعل الوالد سبحانه. يعني من انقسامات الوجود انقسامه الى رابط والى مستقل. في فعل الواجب ايضا يمكن ان نتصوره رابط ومستقل بناء على مبنى المشائين، فان الفعل اما مستقل يعني جوهر واما عرض واما رابط. اذا على مبنى المشائين يمكن ان نتصور ما زعم، على مبنى الحكمة المتعالية لا يمكن ان نتصور مستقل ماذا الا الله، وما عداه فهو عين الربط والحاجة اليه. اما على مبنى المشائين فيمكن ان نتصور بان فعل الواجب منه مستقل ومنه عرض ومنه رابط. من التقسيمات التي ذكرناها الوجود اما خارجي واما ذهني، وهذا واضح يمكن تصويره على مبنى الحكمة المتعالية ايضا، وهو ان الوجود الامكاني ما هو خارجي ومنه ما هو ذهني. من التقسيمات التي ذكرناها للوجود انه ينقسم الى مجرد والى مادي، وفعل الله ينقسم الى مجرد والى مادي او لا ينقسم؟ على مبنى غير المتكلم ينقسم الى مجرد والى مادي، اما على مبنى المتكلم فانه لا ينقسم. وهكذا باقي الاقسام التي اشرنا اليها او جملة من الاقسام السابقة. قال لها انقسامات. منها من هذه الانقسامات انقسام فعله تعالى الى مادي ومجردين، هذا انقسام الفعل، ولكن انقسام فعله الى مادي والى مجرد، التفتوا جيدا، هذا على مبنى غير المتكلم، والا على مبنى المتكلم فلا ينقسم الى مادي والى مجرد، سينحصر في المادي. نعم المادي يكون كثيف ويكون لطيف، ينقسم الى مادي ومجرد، وكذلك ينقسم المجرد الى مجرد عقلي ومجرد مثالي. واشرنا هناك في ابحاث سابقة في موضعين او ثلاث تقدم هذا البحث، واشرنا هناك الى ان عوالم الوجود الكلية ثلاثة. التفتوا، هذا العالم هنا باعتبار انها مرتبطة بفعل الله، المراد من العالم هنا بأي معنى؟ هل يمكن ان يكون بالمعنى الاول ام بالمعنى الثاني؟ يعني ما يعلم به شيء اخر، وما هو؟ وما يراد منه يشغل مرتبة من مراتب الوجود الكلية، إلى أن عوالم الوجود الكلية. صفة الكلية قلنا مرارا أنه قد يقع وصفا للوجود وقد يقع وصفا للعلم، فإذا وقع وصفا للعلم فله أحد معنيين: المعنى الأول انطباق على كثيرين وهو الكل المنطقي، المعنى الثاني الثابت الذي يكون قبل المعلوم وبعد المعلوم وحين المعلوم وبعد المعلوم على حاله لا يتغير. هذا وصف الكلية الذي يقع وصفا للعلم، وعندنا كلية تقع وصفا للوجود. عندما نقول أن الكلية تقع وصفا للوجود يعني أن هذا الوجود حاول لكل كمالات الوجودات التي تحته، ولكن بنحو البساطة واللات، من قبيل ما ذكرنا في ملكة الاجتهاد، فإنها حاوية لكل المسائل ولكن على نحو التفصيل وعلى نحو البساطة والإجمال. وهذا معناه أنه ماذا؟ بسيط ولكنه حاول لكل الكمالات. هذا من قبيل ما يقال أن الصادر الأول هو حاول لكل كمالات عالم الإمكان ولكنه على نحو البساطة. فمرادنا من الكلية هنا يعني السعة الوجودية. عندما نقول سعة وجودية مو مرادنا بنحو ماذا؟ بنحو التفصيل الذي هذا جزء هذا جزء هذا جزء، لا، الجميع موجود بوجود واحد يكون خلاقا لتلك التفاصيل. واضح هذا المطلب؟ قال هناك عوالم الوجود الكلية ثلاثة: عالم التجرد التام العقلي، وإذا تذكرون سيد العلامة فيما سبق أنه قال بأنه بنحو الحصر العقلي هذه العوالم ثلاثة: عالم التجرد التام العقلي، وعالم المثال، وعالم المادة والماديات. هذان اللفظان وهو المادة والماديات من قبيل الفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. أنت إذا قلت فقير فهو أعم من الفقير والمسكين، وأما إذا قلت فقير ومسكين فإن الفقير له معنى والمسكين له معنى. مرة تقول مادة هذا يشمل المادة والمادية، ومرة تقول مادي هذا يشمل المادي والمادة، ومرة تقول مادة وماديات. إذا اجتمعا فإن لكل منهما معنى. مراد من المادة يعني الهيولة، هذا بناء على مبنى المشائين، أو الجسم بناء على مبنى الإشفاقيين باعتبار أنه أبسط العناصر عندهم هو ماذا؟ هو الجسم، بعد لا يتحلل إلى مادة أولى وصورة جسمية عند الإشفاقيين. على مبنى المشائين عندما نقول مادة مرادنا ماذا؟ المادة الأولى الهيولة. وما هو المراد من المادي؟ مراد من المادي من خلال النسبة نفهم يعني المنسوب إلى المادة، والمنسوب إلى المادة على ثلاثة أقسام: إما الصور النوعية المنطبعة في المادة، وإما الأعراض وهي الكمالات الثانية اللاحقة للصور النوعية، وإما النفوس التي هي مجرد ذاتا وإن كانت مادية ماذا؟ فعلا فهي محتاجة إلى المادة في مقام الفعل. إذن عندما نقول عالم المادة والماديات مرادنا من المادة القسم الأول الهيولة المادة الأولى، ومرادنا من الماديات تلك الأقسام الثلاثة الأخرى وهي الصور النوعية المنطبعة في المادة والنفوس والأعراض. حتى الآن نأتي إلى هذه بيان هذه الأقسام الثلاثة. فالعالم العقلي مجرد تام من حيث الذات ومن حيث الفعل. مجرد عن ماذا؟ لماذا تام؟ يقول مجرد عن نفس المادة، ومجرد أيضا عن آثار المادة مطلقا، وسيتضح ما هو المراد من آثار المادة في العالم المجرد المثالي. وأما القسم الثاني فهو عالم المثال، وهو مجرد عن المادة دون آثارها. يعني ماذا؟ يعني جميع آثار المادة موجودة لو بعض آثار المادة موجودة؟ ها؟ قلنا مرارا بأنه وإن كانت عبارات السيد العلامة ظاهرة في أنه نفس المادة غير موجودة، ولكن آثار المادة موجودة، مع أنه ليس أمر كذلك، فإنه هو يصرح في مواضع متعددة بأن المراد بأنها موجودة بعض آثار المادة، لأنه من آثار المادة الحركة وهي غير موجودة هناك، من آثار المادة الاستعداد وهو غير موجود هناك. إذن عندما نقول أن عالم المثال له آثار المادة دون المادة، هذه لابد أن تحمل على نحو القضية المهملة لا على نحو الموجبة الكلية. هنا قال دون آثارها. خب أنتم تعلمون بأنه العموم يفيد ماذا؟ هذا الجمع المضاف يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ ولكنه هنا عندنا نفي العموم، مو عندنا عموم النفي. وقد قرأتم في علم الأصول عندنا نفي العموم والذي يثبت ماذا؟ قضية مهملة، وعندنا عموم النافي الذي يثبت قضية موجبة كلية. هنا يريد أن يقول بأنه توجد فيها آثار المادة، لو توجد فيها آثار من المادة، يريد أن يقول توجد فيها آثار من المادة، مو أنه توجد في عالم المثال آثار المادة فيكون جمع المضاف سيفيد العموم. بل ممكن طول عرض عمق هذه موجودة، ولكن عندنا احنا الآثار على قسمين، الآثار التي هي مختصة بعالم المادة من قبيل الحركة، وعندنا آثار هي موجودة في عالم المادة وغير عالم المادة من قبيل الطول العرض الحجم، أو من قبيل الصور المرآتية على مبنى شيخ الإشراق، أو من قبيل ماذا؟ ما يراه النائم في حالة النوم، فإنه هناك ماذا؟ مجردة عن المادة دون بعض آثارها. وعالم المثال مجرد عن المادة دون آثارها. فالآثار ما هي؟ قال من الأشكال والأبعاد والأوضاع وغيرها. ففي هذا العالم يعني عالم المثال أشباح أظلة، تعبيرات متعددة. أما التعبير بالشبح، الشبح له اصطلاح. الاصطلاح الأول أنه يطلق الشبح ويراد منه ذلك المعنى الذي ذكرناه في الوجود الذهني وأنكرناه. إذا قلنا نظرية الأشباح في الوجود الذهني قلنا مرجعها إلى السفسطة. هنا عندما نقول شبح مو مرادنا ماذا؟ النظر إلى الشيء من بعيد يعني بنحو الإبهام، هذا مو مرادنا منه. المعنى الثاني للشبح هو ماذا؟ هو ظل الشيء. شبح الشيء يعني ظله. من الواضح أن ظل الشيء له ماذا؟ له شكل الشيء، له حجم الشيء. التفتوا جيدا، ولكن بالضرورة لابد أن يكون هناك توافق تام بين الظل وبين صاحب الظل، أو لا يشترط أن يكون توافق تام. الآن أمامكم أنتم تعالوا إلى الظل في عالمنا، تجد بأنه الشاخص قد يكون طويلا والظل قصيرا، أو قد يكون بالعكس الشاخص قصير والظل ماذا؟ طويل. قد يكون الشاخص صاحب الظل صغيرا والشاخص والظل ماذا؟ كبير، ونحو ذلك. قال ففي هذا العالم الشباح، مو مراد من الشبح هنا الشبح بالمعنى الأول يعني بالوجود الذهني، وإنما مراد من الشبح يعني الشبح بمعنى الظل. ومن هنا قد يسمى هذا العالم أيضا بعالم الأظلة، ظلال ظلال. ففي هذا العالم أشباح متمثلة في صفة الأجسام، لها ماذا؟ صفات الأجسام من الطول والعرض إلى آخره، التي في عالم المادة والطبيعة، ولكن في نظام شبيه بنظامها. حتى لماذا يقول في نظام شبيه بنظامها؟ لأنه سيأتي منه صفحة 315 متوافق نظاما، ولكن بما يليق بكل منها بحسب مرتبته وجودية، يعني لا تتوقع أنت عندما نقول بنظام شديد يعني نفس النظام الذي يحكم عالم المادة هو بعينه يحكم عالم المثال، كما أنه لا ينبغي أن تتوقع أن هذا الوجود في عالم المادة هو بعينه في عالم المثال، بل هو وجوده هو هو وهو غيره، لأن هذه نشأة وتلك نشأة أخرى. عالم المادة ظل المثال، وعالم المثال ظل العقل، وعالم العقل ظل الواجب سبحانه وتعالى كما يصرح به في آخر هذا الفاصل. يقول ففي هذا العالم أشباح متمثلة في ظل في صفة الأجسام، وهذه مسألة الظلال أدت إلى اشتباهات كثيرة في الفلسفة الإسلامية، لأن الظل عندنا أمر عدمي فتصور بأن كل عالم الإمكان أمر عدمي، وهذا خلقا جاء منشأه من المثال لا من الممثل. على أي أحوال قال ففي هذا العالم أشباح متمثلة في صفة الأجسام التي في عالم المادة والطبيعة في نظام شبيه بنظام عالم المادة الذي بنظام شبيه بنظامها الذي يعني بنظام عالم المادة الذي في عالم المادة. هنا دفع دخل المقدر، وهو أنه عندما قال بأن النظام في عالم المثال هو شبيه للنظام في عالم المادة، قد مباشرة يأتي إلى الذهن ماذا؟ في عالم المادة ماذا يوجد عندنا؟ حركة. إذن ما هو شبيهه في عالم المثال؟ أنتم تقولون في عالم المادة ماذا يوجد؟ يوجد حركة، يوجد خروج الشيء من القوة إلى الفعل. خب الآن النظام المثالي أيضا ماذا؟ شبيه للنظام المادي، فما الذي يشبه الحركة في النظام المثالي؟ يقولون الذي يشبه الحركة في النظام المثالي هو الترتب الوجودي. ما هو الترتب الوجودي؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نضرب لك محسوسا حتى تفهم المعقول، لأنه الإنسان في كثير من الأحيان لا يمكنه أن يتعقل المحسوس يتعقل المعقول إلا من خلال المحسوس، بل أساسا لا يمكن الوصول إلى المعقول إلا من خلال المحسوس، لأن النفس مادية الحدوث روحانية البقاء، فتبدأ من هنا. يقول أنت تعالوا معنا إلى نفس الحركة التي إحنا أنا وأنت نفهمها. نحن يوجد عندنا حركة في الواقع الخارجي، برهان يثبت ذلك، ولكن نحن عندنا علم بالحركة. لو عندنا حركة في العلم قلنا فيما سبق بأنه جنابك عندما تجد أن قطعة من الحجر تسقط من أعلى إلى فوق، العلم مجرد لو العلم متغير، العلم مجرد كيفما فرض، حسيا خياليا وعقليا. الآن عندما أخذ صورة من هذا الجسم في حال سقوطها، صورة من هذا الجسم في النقطة أليف، ثم أخذ صورة عن هذا الجسم في النقطة في ماذا؟ باء. هاي الصورة أليف تحولت إلى صورة باء، والصورة أليف باقية على حالها. التفتوا للمطلب جيدا. إذا تذكرون قلنا بأن الصورة لا تقبل الانقسام، لا تقبل التغير، بشهادة أنه أنت لا تستطيع أن تقول أن الصورة أليف انقسمت إلى قسمين فصارت ماذا؟ نصف هذا المتر ونصف هذا المتر، متر واحد قلنا لا يمكن تقسيمه. بدليل ماذا؟ بدليل أن النصفين ماذا؟ لو كان هو نفس الواحد كان ينبغي أن ينعدم المتر الواحد، مع أن المتر الواحد موجود في الذهن أو غير موجود في الذهن، موجود في الذهن. الآن أنا عندما أخذ صورة أخرى من الحجر في النقطة باء، هذه الصورة أليف تغيرت صارت نقطة باء، صورة باء لهذه صورة أخرى غير صورة أليف، هذه صورة ثانية غير الصورة أليف، ثم في النقطة جيم أيضا أخذ ماذا؟ صورة ثالثة، وفي النقطة باء أخذ دال أخذ صورة رابعة. بعد أن أخذ صور أربعة العقل يأتي ويحاسب هنا، يقول هذا الجسم هو في حركة. يقول بأي دليل؟ يقول هذا دليل أنه لو كان ساكنا كان ينبغي أن أخذ منه في الثانية الأولى صورة وهو في النقطة الأولى، هو في النقطة الثانية، ولكن أنا أخذ منه في الآن الأول صورة في النقطة الأولى، في الآن الثاني صورة في النقطة الثانية، في الآن الثالث صورة في النقطة الثالثة. إذن هذا ساكن ولا متحرك؟ متحرك، ولا لو كان ساكنا كان ينبغي أن يكون في الآن الثاني في النقطة الأولى، وفي الآن الثالث في النقطة الأولى، وفي الآن الرابع في النقطة الأولى. ومن هنا قلنا أن الحركة ليست محسوسة، وإنما الحركة معقولة، ولكن بإعانة من الحس عليها. لو لم يعن الحس لما استطعنا أن ندرك الحركة في الواقع الخارجي. الآن أنت هذه الصورة تغيرت عندك، لو هذه الصور حصل عندها ترتب صورة بعد صورة، أي منهما؟ صورة بعد صورة، يعني صورة أولى، صورة ثانية، صورة ثالثة، صورة رابعة، صورة خامسة، وهذه نسميه ماذا؟ ترتب وجودي. فهو حركة في العلم، لو علم بالحركة فقط، علم بالحركة، تغير في العلم، لو علم بالتغير. وهكذا الوجود المثالي الذي هو الشبيه الحركة عندنا هو ماذا؟ هو الترتب الوجودي. ومنه يتضح الجواب على سؤال الأخ في بحث القدر أو سؤال الدكتور أسمعت، وهو أنه إذا كانت الألواح القدرية لا تعلم ثم يحصل لها علمون، يلزم أن يكون علومها ماذا؟ متغيرة. لا مو متغيرة، وإنما بنحو الترتب الوجودي، بنحو العلم بالحركة، للحركة في العلم. قال وإنما الفرق بينه وبين هذا، وإنما جواب عن ذلك السؤال المقدر، وهو أنه إذا كان نظام المثال شبيه بنظام المادة، وفي نظام المادة توجد حركة، فماذا يشبه الحركة في نظام المثال؟ قال وإنما الفرق بين عالم المادة وبين عالم المثال وبين النظام المادي في هذه النقطة، أن تعقب بعض المثاليات لبعض إنما هو بالترتب الوجودي لا بتغير صورة كما في الحركة الجوهرية، أو حال كما في الحركة العرضية إلى صورة أو حال آخر أو حال أخرى، بالخروج من القوة إلى الفعل بالحركة كما هو الحال في عالم المادة. لكن ما هو؟ قال فحال الصور المثالية فيما ذكرناه، حال الصور المثالية ما هو؟ يقول من ترتب بعضها على بعض حال ماذا؟ حال صورة الحركة والتغير في عالم الخيال المتصل، وقت عليه عالم الخيال المنفصل. والعلم وقد علمتم فيما سبق أن العلم مجرد مطلقة، حسيا خياليا عقليا. فالمتخيل من الحركة علم بالحركة لا حركة في العلم، وعلم بالتغير لا تغير في العلم. حتى الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه الوجود حقيقة واحدة لو حقيقة مشككة؟ تقدم فيما سبق أن الوجود حقيقة مشككة، هذه تقدم في الأبحاث السابقة، مقدمة ثانية. هذا التشكيك هو التشكيك العامي والتشكيك الخاصي، ومن خصائص التشكيك الخاصي ما هو؟ أن الأعلى مقوم للأدنى، وأن الأدنى متقوم بالأعلى. هذه من خصائص التشكيك الخاص. من خصائص التشكيك الخاص الطولي هو ماذا؟ هو أن المرتبة الأعلى مقومة للمرتبة الأدنى. هذا يا تقويم، تقويم ماهوي أو تقويم وجودي. قلنا فيما سبق بأن التقويم الماهوي لا معنى له بناء على أصالة الوجود، وإنما التقويم تقويم وجودي، تقويم في الهوية، هذا مقوم لذا وذاك متقوم بهذا. طب النتيجة التي ننتهي إليها ما هي؟ النتيجة التي ننتهي إليها عالم العقل مقوم لعالم المثال، لو عالم المثال مقوم لعالم العقل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أشرف، وهذه الأشرفية يا أشرفية، أشرفية وجودية. هذا أولا. وثانيا أن المتانخ له عالم العاقل وعالم المثال لله سبحانه وتعالى المبدأ. لماذا؟ باعتبار أنه أكمل وجودا. فبقانون المتانخ الذي يصدر منه أولا هو العاقل ويصدر أولا منه هو المثال. يصدر منه أولا العاقل ثم يصدر منه ماذا؟ المثال. إذن بدليلين اختفت جيدا حتى يتضح بأنه إشكالات الشيخ مصباح مواردة في الحاشية في التعليق. إذن بدليلين نقول بأن المرتبة الأعلى مقومة للمرتبة الأدنى. وهذا التقويم لا تقويم، تقويم وجودي. هذا من أين استخدناه؟ هذا استخدناه من أن حقيقة الوجود واحدة وشركة. إلى عندكم شيخنا إشكال ولا بترجعون تشكلون على المبنى، وهو أنه لا نقبل أن حقيقة الوجود بشراشرها حقيقة واحدة مشككة، مرتبة العالية مقومة للمرتبة الدامية. يرفض هذا المبنى، وبالحقيقة أن ترفض المبنى. ولكن بعد أن قبلنا أن حقيقة الوجود واحدة مشككة، والتشكيك أي تشكيك؟ والتشكيك الخاصي. ما معنى التشكيك الخاصي؟ ان المرتبة العالية مقومة للمرتبة الدانية. اي تقويم من هذا؟ التقويم الماضي للوجودي، التقويم الوجودي. فاذا صار تقويم وجودي يعني العالي يكون الا للداني او لا يكون الا للداني، والداني يكون معلوم للعالي او لا يكون. حتى من حقك ان تسألني هذا السؤال، ان العقل علة للمثال او ان المثال علة للعقل؟ هذا سؤال اخر غير السؤال الاول. الجواب ماذا؟ أن العقل علة للمثال. لماذا؟ بدليلين. الدليل الأول من خلال قاعدة إمكان الأشرف كما سيأتي بحثها مفصلا إن شاء الله في صفحة 319، تنبيه في قاعدة إمكان الأشرف. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني هو قانون المسانخة، فإن الذي يسانخه هو المجرد التام، الذي يسانخه هو المجرد الناقص. من الواضح أن الذي يسانقه هو المجرد التام دون المجرد الناقص. دليل شنو؟ لا، فقط الفرق بأنه إحنا على مبنى المشائين هذه تكون علة موجدة، وعلى مبنى الحكم المتعالية هذه تكون علة ماذا؟ معدة. وإلا لابد أن نفترض هناك وجود قبل وجود عالم المثال. هذا الوجود العقلي إما يثير الوجود على عالم المثال أو عالم المادة كما على مبنى المشائين، وإما ماذا؟ وإما هو شرط لوجود عالم المثال، وإلا في النتيجة لا يفرق في هذه الدولية. وإذ كان الوجود بحقيقته الأصيلة، التفتوا هذه المقدمات جاء بها العلامة غلاق الجزافة لم يأتي بها، هي أن يكون ثبت في محله أن حقيقة الوجود واحدة الواحدة، وأن هذه الوحدة ليست هي الوحدة الشخصية، وإنما الوحدة التشكيكية قيسين، وأن هذا التشكيك ليس هو التشكيك العامي، وإنما التشكيك الخاصي. هاي ثلاثة. إذن الأعلى مقوم للأدنى. سيأتي سؤال، من المقوم من المتقوم؟ ها؟ الجواب أن العقل هو المقوم والمثال هو المتقوم. لماذا؟ لدليلين، المسانقة والإمكان الأشراف. أن الوجود بحقيقته الأصيلة حقيقة المشكك ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف، الإشارة للتشكيك الخاصي. أولا حقيقة واحدة مشككة، ولكن التشكيك خاص وعامي الخاصي ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف والشرك والخساء، وقد يترتب عليها ماذا؟ ها؟ تتقوم كل مرتبة منها بما فوقها، ويتوقف او المرتبة الدانية عليها، اي على المرتبة التي فوقها، بماهيتها لدهويتها ووجودها. قال دهويتها. هذا اشارة الى برهان المسألة. الان يأتي سؤال اخر، وهو انه من المقوم من المتقوم؟ الان يشير الى ذلك، يقول يستنتج من ذلك اولا ان العوالم الثلاثة التي ثبتت بالحصر العقلي الذي تقدم الكلام عنه، أن العوالم الثلاثة مترتبة وجودا بالسبق واللحوق. سيدنا من قال لك أنها مترتبة وجودا؟ ها؟ تقول برهان، يقول برهان المسابقة، يقول وبرهان ماذا؟ ها؟ وبرهان إمكان الأجرم، يقول حج ما صدر عالم المادة قبله عالم المثال ممكن أو ليس بممكن؟ إمكان الأجرم يقول من ذي؟ يقول موجود. عندما صدر عالم هو قبله عالم العقل ممكن ولا ليس بممكن؟ ممكن. برهان العشاء انكار العشاء يقول ماذا؟ موجودون. قال مترتب وجودا بالسبق واللبوق، فعالم العقل قبل عالم المثال وعالم المثال قبل عالم المادة وجودا. هاي القبلية بعد مو قبلية زمانية، وانما القبلية ماذا؟ قبلية علية ترتبية وجودية. وذلك ما الدليل على ان العقل قبل المثال والمثال قبل المادة؟ وذلك لان الفعلية المحضة التي لا يشوبها قوة ولا يخالطها استعداد، ان الفعلية المحضة اقوى واشد وجودا مما هو بالقوة محضا كالهيولة الاولى، او يشوبه القوة ويخالطه الاستعداد كالطبائع المادية يعني الماديات. فعالما العقل والمثال يسبقان عالم المادة، عالم ما لا اشكال فيه. لكن الكلام بين عالم العقل وعالم المثال ايهما متقدم وايهما متاخر؟ ها؟ ببرهان المسانخة وقانون قاعدة امكان الاشرف نقول العقل قبل المثال، ثم العقل المفارق اقل حدودا واوسع وجودا وابسط ذاتا من المثال الذي تصاحبه اثار المادة وان خلا عن المادة. التفتوا جيدا هنا، اضاف العموم الى ماذا؟ الجمع الى اضافة الجمع المضاف يزيد العموم او لا ينفذ العموم؟ رانا بعد في علم الاصول، جمع المضاف يزيد العموم او لا يزيد؟ يعني كل اثار المادة موجودة ومن اثار المادة حركة واستعداد. اذا وان كانت في كلمات السيد العلامة توجد اشارات الى العموم، الا انه ليس مراده القضية الموجبة الكلية وانما القضية المهملة، يعني اثار من المادة. بس لماذا اكثر؟ يقول باعتبار ان العقل بحد واحد، ولكنه المثال بحدين. العقل فقط بالحد الوجودي وهو الماهوي، ولكنه الحدود الناشئة من الطول والعرض والعمق موجودة او غير موجودة بعض. اما في المثال عندنا حدين، حد مرتبط بالمرتبة الوجودية وحد الناشئ ماذا؟ من الطول والعرض على اشكال حدود وليس بحدود. فلهذا يكون ذاك ابسط بالنسبة الى هذا، وذاك يكون والمثال يكون مركب بالنسبة الى عالم العقل. ثم العقل المفارق اقل حدودا واوسع وجودا وابسط ذاتا. هذه ابسط من اين جاءت؟ هذه اقل حدودا اقترحت، اوسع وجودا ملازم له، لانه كلما قلت الحدود كلما ساعت ماذا؟ اتسع الوجود. إذ يلزم من ذلك أن عالم المثال بالنسبة إلى عالم العقل مركب، وعالم العقل بالنسبة إلى عالم المثال ماذا؟ بسيط وأبسط ذاتا من المثال الذي تصاحبه آثار المادة، يعني آثار من المادة وإن خلا عن المادة، يعني عالم المثال. ومن المعلوم، هل صغرى كبرى؟ ومن المعلوم أن الوجود كلما كان أقل حدودا وأوسع وأبساط كانت مرتبته من حقيقة الوجود، يعني المرتبة الواجبية المشككة، كانت مرتبته أسباب أقدام وأسباب وأعلى. ومن أعلى المراتب التي هي مبدأ الكون يكون ماذا؟ أقرب. إذا قانون المصانخة ماذا يقول؟ يقول العقل هو الذي يصدر أولا دون المثال. فعالم العقل أيضا أقدم وأسبق وجودا من عالم المثال. وثانيا يأتي والحمد لله رب العالمين.